الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة النحل في قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه الآيات الترغيب في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وفيها وجوب تصحيح النية ليكون العمل لله تعالى يراد به الآخرة. وفي الآيات أن الظلم حرام، وأن أعظمه الظلم لأجل الفتنة في الدين، وفيها أن الله قد يمهل الظالم، وذلك لا يدل على صحة طريقته، ولكن العقوبة لا بد آتية إليه. وفي الآيات أن الأعمال الصالحة قد يثيب الله عليها في الدنيا، ولكن يجب على العبد أن يقصد بهذه الأعمال الآخرة. وما ينيله الله للعبد من ثواب دنيوي من سعة الرزق والنصر على الأعداء وامتلاك الأرض لا ينافي علو درجة العبد وكونه من أهل العبادة والتقوى. وفي الآيات الترغيب في الصبر على أذية الخلق، والصبر على ترك المعاصي وعلى فعل الطاعات وعلى الأقدار المؤلمة. وفي الآية الترغيب في التوكل على الله تعالى باعتماد القلب عليه سبحانه، وبيان أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بأمر الله تعالى. وفي الآيات وجوب إفراد الله بعبادة التوكل، وفيها أن الثناء على العبد في الدنيا لا يحبط أجره متى كان العبد غير قاصد له. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذه الآية الاستدلال بالقياس، حيث قاس الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين في كونهم رجالا آدميين، ومع ذلك كانوا أنبياء. وفي هذه الآيات دلالة على قصر الرسالة على الرجال، مما يدل على أن لكل جنس مهاما تتناسب مع صفاته. وفي هذه الآيات الرجوع إلى أهل الخبرة في مجالاتهم، وفيها سؤال العلماء عن مسائل الشرع، مما يدل على جواز التقليد. وفي الآيات أن العلماء لا يجوز لهم تقليد غيرهم. وفي الآية مدح العلم وأهله ومدح العلماء وتزكيتهم والإشادة بدورهم. وفي الآيات الإشارة لأهل العلم بأن يزكوا أنفسهم بالأخلاق الفاضلة والتصرفات الجميلة. وقوله وأنزلنا إليك الذكر يدل على دخول القرآن والسنة في قوله فاسألوا أهل الذكر. وفي الآية أن الكتاب تبينه السنة توضيحا وتفسيرا وتخصيصا وتقييدا. واستدل بعضهم بالآية على منع نسخ القرآن بالسنة، قالوا لأن وظيفة السنة البيان للكتاب للرفع والنسخ، وجمهور على خلاف ذلك، كما استدل به بعضهم على منع بيان السنة بالقرآن، قالوا لأن البيان وظيفة السنة لا وظيفة الكتاب بناء على هذه الآية، والجمهور على جواز بيان السنة بواسطة القرآن. وفي الآية الترغيب في الاجتهاد بالتفكر في الكتاب والسنة. وفي الآية أن الكتاب والسنة المتواترة يمكن بيانها بواسطة أخبار الآحاد. ثم قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ففي هذه الآيات التحذير من المعاصي وبيان أنها من أسباب العقوبات الدنيوية، وفيها أن الحيل في مخالفة الشرع لا تغني عن صاحبها شيئا في دفع عقوبات الله الدنيوية والأخروية. وفي الآيات أن الله قد يرسل الظواهر الكونية عقوبات للعباد كالزلازل والبراكين، وفيها بيان أن قدرة العبد مهما بلغت لا تدفع عقوبة الله تعالى عنه، لقوله أو يأخذهم في تقلبهم، أي في قدرتهم وتصرفهم وأسفارهم، حتى ولو بذلوا أعلى الأسباب للوقاية من هذه العقوبات، كما قال أو يأخذهم على تخوف. وفي الآيات حلم الله تعالى وتأجيل العقوبة عن العاصين، فكون الله يعافي العباد ويرزقهم وهم يخالفون أمره ويؤذون أولياءه لا يعني رضا الله عنهم ولا محبته لأفعالهم ولا سلامتهم من عذابه وعقوبته دنيا وآخرة. ومن ثم لا ينبغي للعبد أن يغتر بنزول نعم الله على بعض عباده، فإن ذلك لا يدل على سلامة المنهج ولا صحة الطريقة، فإن الله يمهل ولا يهمل، وهو سبحانه قد يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قال الله تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآيات عظم قدرة الله تعالى بما يعجز عنه من يعبدون من دون الله، وفيها سجود جميع المخلوقات لله تعالى، وأن السجود حق لله لا يجوز أن يفعل مع أحد سواه. وفي الآيات أنه لا يحسن الذل من العبد لأحد سوى الله تعالى، وفي الآيات أن سجود كل شيء بحسبه، وفي الآيات فضل الملائكة عليهم السلام لكونه خصهم بالذكر في السجود، وفي الآيات تحريم التكبر والترفع عن عبادة الله تعالى، وفي الآيات مشروعية الخوف من الله تعالى، وفيها المبادرة للامتثال لأوامر الله، وفيها أن الأصل في الأوامر أن تكون دالة على الوجوب، وفي الآيات إثبات علو الله تعالى على مخلوقاته لقوله يخافون ربهم من فوقهم، وفيها مشروعية التفكر في المخلوقات واستشعار أن الله هو الخالق لها، وفيها التذكير بنعمة الظل التي أنعم الله بها على بعض عباده. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وفتح الله لكم أبواب الخيرات، وهداكم للحق والهدى، وجعلكم من دعاة الحق، كما أسأله سبحانه أن يبارك في الجميع، وأن يفهمهم معاني كتابه، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصحة والسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.